الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه اللهم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه مفتاح خزائنك صلى الله اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، لا زال حديثنا عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. نعم، ورضي الله عن سيدنا علي كرم الله وجهه لما سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وفي الحديث أيضا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلوا نفوسهم إيمانا به صلى الله عليه وسلم وحبا فيه صلى الله عليه وسلم، وقدموه على نفوسهم رضي الله تعالى عنهم، بل رغبتهم بنفسه صلى الله عليه وسلم هي المقدمة على رغبتهم بأنفسهم، وحبهم لنفسه صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم لأنفسهم، كما دلت على ذلك الوقائع وشهدت لهم الشواهد. ونذكر من ذلك أطرافا موجزة. أولا، إيثارهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم وتقديمهم له على نفوسهم. نعم، ثانيا، شغفهم به صلى الله عليه وسلم وتعشقهم إياه صلى الله عليه وسلم. فلا صبر لهم إذا لم يشهدوا محياه صلى الله عليه وسلم، فإذا شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت أعينهم وطابت نفوسهم وانشرحت صدورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثالثا، رضاهم بمعيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقته صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل ذلك لهم فسلامهم على الدنيا وما فيها من ذهبها وفضتها وسائر أموالها. نعم، رابعا، أحبتي، حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، حرصهم الشديد على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا ولدي محل ما وصلنا. ثالثا، رضاهم بمعيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقته، فإذا حصل ذلك لهم فسلامهم على الدنيا وما فيها من ذهبها وفضتها وسائر أموالها. الله أكبر. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، أي أعطاه الله تعالى غنائم كثيرة، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. طفق أي شرع، يعني أفعال الشرع تعمل عمل كان وخبرها يكون جملة فعلية. نعم، يعطي رجلا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أي تقطر من دماء كفار قريش بمحاربتنا إياهم حتى يدخلوا في الإسلام. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، أي جمعهم في قبة يعني في خيمة من أدم من جلد، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. نعم، لأن هذا الخطاب لهم، جلسة من أجل هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاؤهم أي علماؤهم وعقلاؤهم، أما ذو رأينا أي أصحاب العقول والفهم منا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. لم يقولوا شيئا، هذه المقولة قالها الصغار. نعم. وأما ناس منا حديثة أسنانهم، أي صغار السن. نعم. قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدع الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم أي منازلكم في المدينة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به أي ترجعون به خير مما ينقلبون به، ترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين. هم يأخذون الشاء والإبل، يأخذون الذهب والفضة، لكن أنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا يا رسول الله قد رضينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الآن، سيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المغيبات، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فستجدون أثرة شديدة يعني في قابلات الأيام تجدون أناسا يستأثرون بالأموال دون غيرهم، إيش نصنع؟ قال فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أمته في ذاك الزمان، زمن الفتن، زمن الذي يستأثر به جماعة من الناس بالأموال الكثيرة وغيرهم يموتوا جوعا، يأمرنا بالصبر، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثانية قال أدوا الذي عليكم. طب والذي لنا؟ واسألوا الله الذي لكم. نعم. وفي رواية لهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نعم. قالوا بلى أي رضينا. فقال صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. هنيئا للأنصار بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لهم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي رواية مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ جزاك الله عنا يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله، خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم. وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ ألا تجيبون؟ نعم. قالوا وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتكم، جئتنا طريدا فآويناك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعائلا فأغنيناك صلى الله عليه وسلم، وخائفا فآمناك. فقالوا: الحق لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، بشيء قليل من الدنيا وجدتم في أنفسكم أن أعطيت هذه الإبل من أجل أن أتألف قلوب هؤلاء؟ نعم، تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ. اللهم ارحم الأنصار. نعم. وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم من الدموع، وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم قسمة، ثم انصرف وتفرقوا. نعم. رابعا حرصهم. نعم، ذكرت لكم هذه القاعدة أيها الأحباب، ولولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، كلمتان في العربية لا ثالث لهما، الحرف الذي قبل الأخير فيهما يتحرك بحركة الحرف الأخير. نعم، ما هما امرؤ وابن من، ابن من لغة في ابن، هاتان الكلمتان الحرف الذي قبل الأخير فيما يتحرك بحركة الحرف الأخير، تقول: جاء امرؤ وابن من، ورأيت امرأ وابن من، ومرت بامرئ وابن من، احفظ هذه القاعدة. نعم. رابعا حرصهم الشديد على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم. اللهم أكرمنا بذلك، بمرافقة سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم. نعم. واهتمامهم بذلك في دعائهم أوقات الإجابة. روى ابن جرير بإسناده عن الربيع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه فصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا، أي يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيته في الدنيا قبل الآخرة يا رب، يقظة ومنامة، واجمعنا به في العوالم كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآية، وهذا السبب الوارد في نزول الآية لا يتنافى مع ما تقدم من الأسباب، فإن الآية الواحدة قد تنزل في عدة أسباب، على أن هذه الأسباب كلها من باب واحد. نعم، يصح أن تقول كلها، مبتدأ وعد خبر الجملة خبر أن، ويصح أن تقول كلها توكيد. نعم. وهو سؤال الصحابة عامة وخاصة عما يجمعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في عوالم الآخرة، بحيث يكونون معه لا ينقطعون عنه أبدا. ومن ذلك ما رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أرضاه. اسمع، هذا ربيعة، سيدنا ربيعة بن كعب كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيئ له ماء الوضوء، وهيئ له حاجته، شرفه الله بهذا الشرف العظيم. نعم. قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال له: سل، اطلب ما تريد. فقلت يا رسول الله. اسمع إلى طلب سيدنا ربيعة بن كعب. الآن كثير منا ربما لو شعر بالخشوع والحضور وأن أبواب السماء انفتحت ربما ضيع الدعاء بطلب بيت أو طلب مال ونسي الجنة. أما سيدنا ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، قال أسألك مرافقتك في الجنة. في رواية نعم دعني حتى أفكر، نعم أخذ وقتا يفكر، ثم قال له أسألك مرافقتك في الجنة. اللهم أسألك مرافقة السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. نعم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. أو غير ذلك، نعم، أو غير ذلك، نعم، يجوز التسكين والفتح. قلت هو ذاك. هو ذاك، لا أطلب إلا هذا، نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود، الذي يريد الجنة ويريد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يأتي بالفرائض كلها ويجتنب المناهي وأن يجتهد في النوافل والطاعات والتهجدات. بعض السلف كان ورده في اليوم الليلة 1000 ركعة يصلي، ولما مرض صيرها 500 ركعة، وجعل يبكي يقول يا ربي سامحني كبرت سني وقلت عبادتي. 500 من النوافل، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا، علينا أن نجتهد في هذه النوافل ونكثر من الصلاة. أكثر الناس اليوم لا يصلون إلا الفرائض. ليه؟ لماذا؟ عود نفسك، دخلت البيت صلي ركعتين، خرجت من البيت صلي ركعتين، توضأت صلي ركعتين، وهكذا. إلا في الأوقات المنهية تبتعد عن الصلاة، ما في بقية الأوقات عود نفسك كيف ما تعرض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى لو كنت في تعب وتريد أن تصلي النوافل، نعم، يجوز عند السادة الحنفية أن تصلي قاعدا مع القدرة على القيام، ولكن لك نصف الأجر. نعم، هذا كثير من الناس ما يعرفونه، فلا هو يصلي قائما ولا يصلي قاعدا. طيب أنت الآن ما عندك قدرة، تعبان على القيام، صلي 4 ركعات قاعدا. طبعا الصلاة قاعدا يعني تسجد على الأرض، تنحني للركوع ثم تسجد على الأرض، تصلي 4 ركعات قاعدا، ثوابها ثواب ركعتين قائما، هذا إذا كان عندك قدرة على القيام وقعدت. لكن إذا ما عندك قدرة، لا، صلاتك مع العجز قاعدا كصلاتك قائمة، فلماذا نفوت هذا الخير وأنت قاعد؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نجتهد نجتهد شيئا فشيئا. الله وفقنا لكل خير، عندك في الدكان في الوظيفة، عندك فراغ مجال 5 دقائق 10 دقائق، الله أكبر، الله أكبر. كان بعض السلف كل يوم يصلي 200 ركعة في دكانه، يدخل الدكان يعمل فيها قدر الحاجة، انتهى أرخى الستار حاطط جلاله، الله أكبر، وبدأ بالصلاة. كل يوم يصلي 200، بعضهم كان يصلي 400 ركعة كل يوم في دكانه، يروح عن الجنيد وعن غيره، 400 ركعة يصلي في دكانه. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نجتهد، شمر عن ساعد الجد، صاحي شمر، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. نعم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة قال سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما الدعاء الذي دعوت به ليلة قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطه. سل تعطى، مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة سيدنا ابن مسعود كان في المسجد يصلي ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطى، دعاؤك مجاب. فيسأله الآن، يسأله ماذا، ما هو دعاؤك؟ اسمع إلى دعاء سيدنا ابن مسعود العالم الجليل القارئ الفقيه. نعم، قال اللهم قلوا آمين. قال ابن مسعود قلت اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، آمين، ونعيما لا ينفد، آمين، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. جنة الخلد يا رب، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. أكثر من هذا الدعاء لو كل عام ضربة معلم، دعاء فقيه قارئ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. يعني المرافقة كما مر معنا لا تقتضي التسوية في نفس الرتبة المكان، لا، بأنك تراه وتزوره متى شئت، لكن هو في أعلى درجة في جنة النعيم صلى الله عليه وسلم. وأنت نسأل الله أن يكرمنا بالجنة. ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ربنا يقول فقد فاز، يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب يا رب العالمين. نعم. وروى أبو نعيم عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال بينما أنا أصلي ذات ليلة إذ مر بي النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. كل الصحابة مرفوعون، ارفعوا، نعم ارفعك الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه، سل تعطه. الله أكبر. قال عمر ثم انطلقت إليه إلى ابن مسعود فسألته ما دعوت به، فقال إن لي دعاء ما أكاد أن أدعه، أي لا أكاد أتركه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد، آمين، ونعيما لا ينفد، آمين، وقرة عين لا تنقطع، آمين، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. آمين آمين يا الله. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته واحزناه. نعم. فقال لها واطرباه، قولي واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خامسا بكاء الصحابة رضي الله عنهم لألم فراقه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. اللهم اسألك الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد. نعم. ألف ألف في صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الدائمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الدائمين. جميعا قلوب حية. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين. دين ودهر الدائرين.